مجلدات. فالمقصود ان اهل البدع ما تركوا طريق اهل الحق سالما، انما وضعوا المتاريس فيه، وفي نفس الوقت فتحوا الطرق اليهم على مصراعيها. تبص تلاقي بقى السكة بتاعتهم منتهى السهولة. اول ما تبص طريق اهل الحق كده وتبص كده بعيد تلاقي جبل، وبعدين سهل، وبعدين جبل، تقول ايه الطريق ده صعب قوي، الطريق ده سهل كده، انا اخد تخريمة من هنا كده واقوم اعديله من هناك. ويفتكر بقى ان هو ايه زي الجماعة بتوع الاحزاب، جماعة اللي هم مثل الجماعات اللي هم الاحزاب الدينية، اللي هو يقول لك ايه احنا بقى ندخل واجب الشعب، ندخل بقى وما يدخل بقى حلاء حلاء، وندخل مع حزب العمل مرة، وندخل مع حزب الأحرار مرة، وندخل مع حزب مش عارف مين مرة، وأول ما ندخل بقى نلعب عليهم. فيدخل بقى أقول لك الانتخابات وده واجب، ودخل الانتخابات واجب. يا جماعة ازاي تدخلوا مع الوفد ده؟ حزب الوفد أعلن الرفض عنوانه بيقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، يعني بيقول الدين في المساجد، انما اول ما تطلع بره باب الجامع يحكمك القانون، لكن طول ما انت في المسجد انا حاسب لك البخاري ومسلم واسيب لك القران والتفاسير. اول ما تحط رجلك طلعت بالشمال طلعت باليمين انا حمسكك بقانون. ادي معنى الدين في السياسه ولا سياسه في الدين. فازاي حزب علماني ده هو بيقول الفصل الدين عن الدوله بمنتهى الصراحه تروح تدخل معاه وتشتغل وتقول لك أصلا همسك المعارضة وخليها إسلامية زي السمك المذبوح على الطريقة الإسلامية؟ تفاكر نفسك إيه؟ ده هم ما جعلوا التعددية الحزبية إلا بعد ما أمنوا نفسهم 100%، لأن معروف إن كل حزب يريد الحكم. يوم هو يسيب لك خرم إبرة كده عشان تدخل منها للحكم ده بعدك. سدد عليك كل الطرق وسمها دستور وسمها قرارات ولجنة الأحزاب. يا فلان قريت الكشكول ده؟ أيوة قريته. ده شرط إعطاء رخصة الحزب إنك تلتزم بالكشكول. طلعت برة وعايز تطلع من الجلدة كده هنسحب منك، موافق؟ قال لك موافق. امضي. وقع الرجل. هو دخل وقال لك انا شاطر بقى وانا ذكي وحاجات زي كده وهدخل والعب عليهم ومخي واسع. ابتدى بقى ايه يسيب السكه بتاع القطر دي وعايز يلعب بره شويه كده. يقول تاني له ها لا ده كده خروج على الليحه. حاجه من اثنين، يا ترجع للليحه يا نسحب رخصه الحزب لانك ما بقيتش دستوري. تختار ايه؟ خلاص نرجع بقى على الليحه. جايز بقى في يوم من الايام نلاقي مخطه كده ولا بتاع نعدي. يفضل طول حياته ماشي على الخط اللي هم عاملينه. الخط ده بيوصل لايه بقى؟ بيوصل للمحيط. هتروح بقى تشرب من هناك في الاخر بتهاتي، ومن المهاتية بقى عطاش، وطول السكة بتصرخ دستور والقانون ومش عارف ايه بتاع عطاش. تروح في اخر السكة تلاقي البحر، اشرب بقى براحتك. فهو بقى يقول لك ايه؟ ما فيش داعي بقى لا سنة ولا بتاع ومش عارف ايه، ادخل من الطريق السالك ده. انا اللي خليني اقعد اذع ومش عارف ايه جايز رجلي تتكسر، طب ما انا اروح هناك وحتى لو غبت شويه وانا باخد نخطه كده حوصل قبل ده زي الارنب والسلحفاه. اتفقوا وياكلوا كرومبه معينه في حقل ما، فالسلحفاه طبعا ماشيه براحتها، فالارنب بقى لا قه قه قه روح انت براحتك بقى انا هلعب براحتي بقى، ونطتين مني اسبقك. وبعدين السلحفة مشت وهي تسمع قهقهة الأرنب المغرور. فضل بقى الأرنب ياكل، لا خصايا لا خصايا أحسن من كده، لا كرومباية أحسن من كده، والسلحفة جادة. طبعا القصة معروفة أن السلحفة راحت أكلت الكرومب، لكن بعض الجماعة اللي هم العصريين حرفوا الحكاية دي شوية. قال لك وإذا بالسلحفة تذهب فوجدت الأرنب، فلما راها الأرنب قهقة قالت له له كيف جئت وكيف سبقتني؟ قال لها أنا أتيت عبر حقل الكوس. ها ما خدتش بقى الطريق بتاعك ماشي بقى كده، لا لقيت حقل الكوس كده وانت ناطط منه كده